بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: ما يجوز من الهدي. عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: باب ما يجوز من الهدي. وأورد هذا الحديث الذي هو مرسل، ويعني وهو في سننه، وهو سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد متصل، وهو إسناد حسن. وكان أهدى، وقد جاء في حجنا عمره، وقد جاء في سنن أبي داود أنه في عمرة الحديبية، وأنه فعل ذلك ليغيظ المشركين. نعم. عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله، إنها بدنه. فقال: اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها. فقال: إنها بدنه، يعني أنها هدي، يعني أنها هدي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده بأن يركبها، ومعلوم أن المقصود ذلك الركوب الذي لا يؤثر عليها ولا يلحقها به ضرر، وأما الاستفادة منها فقد جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن صاحب الهدي يمكن أن يركب عليه، لكن بشرط أن لا يلحقه ضرر يعني بهذا الركوب. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. نعم. وعن مالك، عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي بالحج بدنتين بدنتين، وفي العمرة بدنة بدنة. قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد، وكان فيها منزله. قال: ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. وقد ذكر يعني بعد هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يهدي بدنتين في الحج بدنتين بدنتين، وفي العمرة بدنة بدنة. نعم، في الحج بدنتين بدنتين، في الحج وفي العمرة بدنة بدنة، وهذا تطوع. وإلا فإن الواجب، إن الواجب يعني في الحج، الواجب في الحج هو يعني على القارن والمتمتع يعني شاة واحدة يعني، ولكن هذا المقدار هو من باب التطوع، وهو أكثر من الواجب عليه، أكثر من الواجب عليه. وهذا يعني من فعل ابن عمر رضي الله عنه، يعني من قبيل التطوع، الزيادة على الواجب هو من قبيل التطوع. نعم. قال: عن مالك، عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا لحجنا وعمره، وهذا كما هو معلوم يعني من باب الاتيان بشيء أكثر من الواجب. نعم. وعن مالك، عن أبي جعفر القاري أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين إحداهما نجيبة. وهذا أيضا مثل الذي قبله، يعني هذا من قبيل الاتيان بشيء الذي ليس واجب. وعبد الله بن عياش هذا يعني له ترجمة في تعجيل المنفعة، وقال إنه صحابي. نعم. والمراد بنجيبة، نجيبة يعني أنها يعني فتية، وأنها يعني من النجائب التي هي الكرائم، التي كرائم الإبل. نعم. عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. ثم ذكر هذا الأثر، وأن البهيمة، أن الناقة إذا نتجت يعني ولدت، فإن ولدها يكون تابع لها، فإنه ينحر معها ويذهب به معها. وإذا كان يعني ويحمل يعني حيث أنه من أول ولادته لا يستطيع المشي فإنه يحمل يعني حتى ينحر مع أمه، لأن نتاجها تابع لها، نتاجها نتاج الناقة المهداة التي هدي، فإذا ولدت فإن نتاجها يعني يعتبر تابعا لها، فإنه يحمل معها وينحر معها. وعن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال: إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عروة بن الزبير، وهو أن الإنسان عندما يحتاج إلى البدنة يعني يركبها، ولكن لا يضرها، لا يلحقها ضرر بركوبه، يعني فركوب الدابة الهدي يعني مشتاطا بأن لا يلحقها ضرر الركوب، وإذا كان معها فصيل يعني ولد يعني ولد معها يعني نتجت يعني ولدت فإنه ينحر معها. نعم. قال رحمه الله تعالى: العمل في الهدي حين يساق. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده أشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منا غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده، يصفهن قياما ويوجههن القبلة، ثم يأكل ويطعم. أبو العمل في الهدي حين يساق. العمل في الهدي حين يساق، يعني ماذا يعمل به يعني حتى يعرف أنه هدي ويكون علامة عليه أنه هدي، لو ضل فإنه يساق إلى الحرم ويذهب به إلى الحرم لأنه يعرف أنه هدي. والذي يعمل به هو أنه يقلد ويشعر، والتقليد هو أن يجعل في يعني رقبته يعني حبل، ويكون فيه نعلان، يعني هذه علامة على أنه هدي، علامة على أنه هدي. وكذلك يشعر بأن يشق يعني سنامه يعني ويخرج منه الدم، ويصير الدم على على على على سنامه، يعني حتى يعرف أنه هدي، حتى يعرف أنه هدي. وهذا يدلنا على أن مثل ذلك أنه سائق وأنه لا بأس به، ولا يقال أنه من تعذيب الحيوان، لأن هذا من جنس ختان الصبي عندما يختن، وكذلك من جنس الكي، كي الوسم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسم إبل الصدقة بيده عليه الصلاة والسلام، فإن يعني مثل ذلك لا يقال أنه في تعذيب الحيوان، وأنه يعني بل جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يعني شيء يسير، يعني ما يؤثر، ما يترتب عليه مضرة. والمقصود من ذلك الإعلام بأنه هدي، الإعلام بأنه هدي، بحيث لو ضل فإن من يراه يعلم أنه هدي يسوقه إلى الحرم، فيجده صاحبه يعني يجد صاحبه يعني بعد ذلك. أعد المتن. عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منها غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه يعني نحره قبل أن يحلق ويقصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نحر رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، يعني في أعمال يوم النحر أربعة، ترتيبها كما رتب الرسول صلى الله عليه وسلم أن أولها الرمي، ثم يليه النحر، ثم يليه الحلق، ثم يليه الطواف. وابن عمر رضي الله عنه في هذا فعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني أنه نحر يعني يعني قبل أن يحلق يعني بعد ما رمى الجمرة. نعم. وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجهن القبلة ثم يأكل ويطعم. هذا هو السنة أن الإبل أنها تنحر وهي قائمة معقولة يعني أحدى يديها فتنحر وهي قائمة. نعم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر. وهذا يعني بن عمر أنه إذا طعن وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر كأن هذا من جنس يعني عامله معاملة النحر يعني عامله معاملة لأنها إذا نحرت يقال بسم الله والله أكبر يعني عندما ينحر يقول بسم الله والله أكبر يعني فهو يعني بهذا الأثر يعني عامل يعني شق السنام للإشعار معاملة النحر. نعم. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر وأن الهدي هو ما قلد وأشعر ومعلوم أن هذا هو السنة وهذا هو الذي ينبغي لكن يعني يمكن أن يكون يعني هدي دون أن يشعر ودون أن يقلد. نعم. ووقف به بعرفة وهذا كذلك ليس بلازم. نعم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. ما ذكر هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان يجلل يعني هديه القباطي والأنماط والأنماط والحلل القباطي والأنمار والحلل يجللها ثم يكسى بها الكعبة وكأن المقصود من ذلك أنهم كانوا يعني يجمعون يعني هذه الأشياء ويعملون فيها كسوة الكعبة ولكنها بعد ذلك يعني استغني عنها فكان يصدق بها كما سيأتي. نعم. عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة فقال كان يتصدق بها. يعني هذا الجلال الذي يكون على يعني على البدن وهو علامة على يعني على أنها بدنة يعني كان يتصدق بها بعدما استغني عنها بعدما استغنوا عن هذه الأشياء التي يأتي بها الحجاج ويجمعونها ويكسون بها الكعبة كسيت الكعبة بعد ذلك فاستغني عنها فكان يصدق بها. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه. ثم ذكر يعني هذا أثر عن عمر وهو أن الهدايا والضحايا إنما الثني فما فوقه إلا فيما يتعلق بالضأن فإن الجذع يغني وأما ما عدا الضأن فإنه يعني يكون ثني الثني من المعز يعني ما تم له سنة ومن البقر ما تم له سنتان ومن الإبل ما تم له 5 سنوات فهذا هو الذي يجزئ في الهدي والأضحية الذي يجزئ في الأضحية يعني الجذع من الضأن والثني من غيره. نعم. من الثني ومن غيره من المعز ومن البقر ومن الإبل. نعم. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. وهذا فيما يتعلق بالحج وعند الإحرام بالحج يعني هذا يعني عند من مكة يعني فإنه يعني لا يشق يعني جلال هديه بحيث يضعه فوق سنامها ويظهر السنام إلا عندما يذهب إلى عرفة. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم لله من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. ثم ذكر هذا الأثر عن عروة بن الزبير أنه كان يقول لبنيه يعني أنهم يعني لا يهدون يعني شيئا يعني يستحون من أن يعني يعطونه لأحد من الناس، فإن الله حق يعني وهو أكرم الكرماء، يعني فيختار الإنسان يعني شيء طيب ولا يختار شيء رديء، كما قال الله عز وجل لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون. فكما أنه يكره أن يقدم لغيره من للناس يعني شيء من يعني فيه هزال وفيه ضعف، فكذلك يعني من باب أولى أنه إذا أهدى لله أو عمد يعني ضحايا أنه يختار السمين ويختار النفيس. نعم. قال رحمه الله تعالى: العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألق قلادتها في دمها، ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها. أعد. العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألق قلادتها في دمها، ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها. ثم ذكر باب العمل في الهدي إذا عطب، يعني أنه ماذا يصنع به إذا عطب، يعني حصل فيه يعني انكسر، ولا حصل فيه يعني شيء يعني يشرف فيه على الهلاك، وأنه لا يستطاع أو لا يمكن أن يذهب به لأنه حصل له عطب يعني انكسار وفصار يعني لا يمكن أن يذهب به إلى مكة. فقال يعني أنه يعني قال أنه إيش قال له؟ قال له: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألق قلادتها في دمها. نعم، انحرها يعني ينحر الهدي إذا عطب ويضع قلادته في, في, في, في, في, في, في الدم، ويكون علامة على أنه هدي، وأنه كل من أراد أن يأكل منه يأكل منه. نعم. وهذا فيه يعني جاء عند أبي داود، وصحابي هو ناجي الأسلمي رضي الله عنه، هذا صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء متصلا عند أبي داود، وفيه تسمية الصحابي الذي هو صاحب هدي رسول الله، واسمه ناجي الأسلمي. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء، وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها. وهذا فيه يعني أن إذا كان الهدي يعني تطوعا، وأنه يعني تطوعا، فإنه ينحره ويخلي بينه وبين الناس ولا يأكل منه شيئا. نعم. وعن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك. ثم ذكر يعني هذا الأثر يعني عن ابن عباس أنه مثل ذلك، لكن فيه يعني كلام في سماع يعني ثور من ابن عباس، يعني أنه يعني في تهذيب الكمال قال أنه يعني روى عنه ولم يسمع منه ولم يدركه، روى عنه ولم يدركه، فالحديث فيه انقطاع. نعم. وعن مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيب في الطريق فعليه البدل. ثم ذكر أن من أهدى هديا وحصل له عطب في الطريق وأنه خلى بينه وبين الناس عليه البدل، لأنه ما حصل يعني ما حصل وصوله يعني إلى المحل الذي يعني نذر أنه يوصل إليه، وكذلك يعني الجزاء الذي هو إذا كان جزاء صيد، يعني إذا كان جزاء أو هدية أو إيش أو نذرا أو هدية تمتع أو هدية تمتع. نعم، يعني هذا إذا ساقه عطل فإنه يبدله يعني في مكة. نعم. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. ثم ذكر الهدي الذي كان ضل وضاع ويعني لم يهتدي إليه صاحبه، قال إن كان تطوعا فإنه إن شاء أبدلها وإن شاء لم يبدلها، وأما إذا كان نذرا يعني إذا كان واجبا فعليه أن يفي بنذره ولا يكتفي بهذا الذي ضاع، وإنما عليه أن يأتي بشيء بدله وينحرف. نعم. عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك. ثم ذكر يعني هذا أثر عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل الإنسان من الجزاء ولا النسك، الجزاء الذي هو جزاء صيد، والنسك الذي هو فدية الأذى، يعني فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني التي وجبت بارتكاب محظور، فإن الإنسان لا يأكل منه، وإنما يعني يعطيه للفقراء، فقراء الحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: هدي المحرم إذا أصاب أهله. نعم. عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا هلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. باب هدي المحرم إذا أصاب أهله، يعني هدي المحرم إذا أصاب أهله، يعني ماذا عليه من الهدي يعني إذا أصاب أهله. المحرم إما أن يصيب أهله قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول، فإن كان قبل التحلل الأول فإنه يسد حجه، يعني فإنه يسد حجه وعليه أن يمضي فيه فاسدا، وأن يأتي بحج مكانه، وأن يأتي يعني بحج مكانه عليه هدي وهو بدنة. وأما إن كان بعد التحلل الأول فإنه لا يسد حجه، ولكنه يجبر يعني عليه شاد، عليه شاد. قد جاءت الفتاوى في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني عن هؤلاء الصحابة وعن غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المسألة وهي يعني ما يجب وما يعني يجب على الإنسان إذا حصل الجماع، يعني ما جاء في سنة عن رسول الله، لكن جاء في فتاوى عن الصحابة، مثل هذا الأثر الذي ذكره مالك، مثل ما جاء عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس يعني عند الحاكم وغيره. هذا يعني هذا هو الذي جاء في حكم هذه المسألة عن الصحابة، يعني إذا كان حصل قبل التحلل الأول فإنه يفسد الحج ويكمله وهو فاسد، ويأتي بشيء بحج مكانه، ويعني ثم بعد ذلك يأتي وعليه الهدي وهو بدنه. أما إذا كان بعد التحلل الأول يعني فلا يفسد هديه ولكن عليه شات. نعم. قال عن مالك عن يعني ابن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا؟ فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل. فقال سعيد بن المسيب: ينفذ لوجههما فليتم حجهما الذي أفسدا، فإذا فرغا رجعا، فإن أدركهما قابل فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسدا، ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. قال مالك: يهديان جميعا بدنة بدنة. ثم ذكر هذا الأثر يعني عن سعيد المسيب، وهو مثل الذي يعني مثل ما جاء عن الصحابة في الأثر السابق. نعم. قال مالك: في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة إنه يجب عليه الهدي وحج قابل. قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك. نعم، ذكر هذا الأثر عن مالك أنه إذا أصاب أهله يعني قبل يعني قبل رمي الجمرة يعني قبل التحلل الأول فإنهم يعني فإنهم يمضون فيه ويعني ويأتون يعني بحج قابل وعليهم الهدي الذي هو بدنه. وأما إذا كان بعد التحلل بعد التحلل الأول يعني بعد رمي الجمرة فيعني فإنه لا يفسد الحج يقول، ولكن عليه يأتي بعمرة لأن حصل نقص فلا يعني يحتاج إلى أن يعمل فيه حج مستقبل وإنما يؤتى بعمرة. لكن يعني ذكرت يعني في ما أنه بعد التحلل الأول أن ذلك يعني لا يؤثر يعني فيما يتعلق بأنه يلزم أن يأتي بعمرة ولا غيرها، وإنما عليه أن يذبح شاة لأنه حصل ذلك بعد التحلل الأول. قال مالك: الذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق. ثم ذكر يعني هذا الأثر الذي فيه الذي يوجب الهدي ويحصل به فساد الحج هو التقاء الختانين، يعني كون حصل يعني حصل العلاج يعني قليل يعني الذي يكون فيه التقاء الختانين، لأن هذا هو الذي يقال له جماع يقال له ولو لم يحصل إنزال. نعم. قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة، فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا. قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة، فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا. يعني خروج يعني الدافق هذا إما أن يكون بسبب أو بغير سبب، سبب أن كله باشر، وأما إذا كان يعني تذكر وجاء في باله يعني ذكر الجماعة ذكر النساء ثم حصل فإن ذلك لا يضره لا يضره وليس مثل الذي قبله. نعم. قال مالك: ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي. كذلك ذكر هذا الأثر أن إذا قبل يكون عليه هدي، يعني يعني هذا رأي مالك رحمه الله في هذا، لكن مجرد التقبيل يعني يأثم الإنسان ليس له أن يقبل لأن هذا يؤدي إلى كذا، لكن يعني يكون يعني يلزمه هدي الله أعلم. نعم. قال مالك: ليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج. قال: وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي. ثم ذكر يعني هذا الرجل إذا جامع مرارا يعني إذا كان قبل التحلل الأول فإنه يعني كأنه مرة واحدة، لأن تكرر هذا لا يتكرر معه شيء، وإنما يعني يحصل بمجرد الأول يعني يلزمه ما يلزمه من كونه يمضي في فاسده ويأتي بحج مكانه ويأتي بهدي، يعني هذا إذا كان قبل التحلل الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: هدي من فاته الحج. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.